استراحة يوم من لما شفت حبايبي حبايبي اللي فراقهم قلبي فراقهم قلبي ويلك ويلك يا مشتاق من كل ليلك والأشواق ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. غنى محمد حوزي من ألحان وكلمات مأمون الشناوي. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرض يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة وكل الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن اللجنة العليا الأولى للإذاعة المصرية زي ما قلنا إن الحكومة المصرية شكلت لجنة ثلاثية لإدارة الإذاعة في أول حياتها وقلنا إن اتنين من الثلاثة دول كانوا أطباء. غريبة إن اتنين من اللجنة اللي هتدرس برامج الإذاعة كانوا أطباء، مهنتهم ملهاش صلة بالإذاعة. لا، ما هو الجيل ده بقى جيل الثلاثينات والعشرينيات كان جيل مثقف جدا بيدرس شيء، يدرس طب، يدرس هندسة، يدرس حقوق، لكن كان جيل مثقف جدا جدا، فكان يهوى الأدب، يهوى الفن، يعشق الموسيقى، وله دراسات في كل شيء. وكان رئيس اللجنة الدكتور علي إبراهيم باشا، وده أشهر جراح في مصر وعميد كلية الطب في وقتها، وده كان زواقة في الشعر والموسيقى وصاحب مجموعة رائعة من اللوحات الفنية والسجاد الشقي. أما الطبيب الثاني كان هو حافظ عفيفي باشا، وده معروف أنه راجل سياسي ومن اللي اشتركوا في الوفد المصري مع سعد زغلول باشا سنة 1919، وبعد كده بقى رئيس بنك مصر مكان طلعت حرب باشا، وفي سبتمبر سنة 1951 اتعين رئيس للديوان الملكي، وقبل كده كان رئيس البعثة الدبلوماسية في لندن. يعني ملوش علاقة لا بالطب ولا بالإذاعة. ده يؤكد اللي احنا قلناه ان هذا الجيل كان يعرف في امور كثيرة. هو في الاصل طبيب، غير كده كان عالم كاتب وهاوي فن، حتى انه رأس اللجنة العليا للفرقة القومية الحكومية لما كانت بتتنشئ جديد. ده بيبين قد ايه كانت ثقافة المصريين وقد ايه ان ثقافتهم ما كانتش بتقف عند شهاداتهم الجامعية. اللي بيأكد الكلام ده العضو الثالث في اللجنة. العضو الثالث ده كان حسن فهمي رفعت باشا، ده كان احد رجال الادارة المشهورين في وزارة الداخلية، ومع ذلك كان له صلة بالادب والفن. وكان حسن رفعت باشا عضو مستديم في الصالونات الأدبية والفنية اللي كانت منتشرة في الوقت ده. طبعا بعد ما اللجنة الثلاثية درست وخططت للإذاعة الجديدة كان لابد من اختيار شخصية حازمة لإدارة هذا الصرح الجديد حتى تكون للإذاعة المصرية من اليوم الأول الهيبة والاحترام. وكانت فعلا للإذاعة المصرية من اليوم الأول الهيبة والاحترام. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. من القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بصيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. الفنان الراحل حسن عبدين بالتعاون مع الكاتب الساخر يوسف عوف قدم على موجات البرنامج العام برنامجا شهيرا تناول من خلاله بالنقد اللاذع مواقف تدعو إلى العجب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي فسيخ وبصل. ايه الريحة؟ ايه الريحة دي؟ ايه ده؟ يا حنفي حنفي. ايوه استني. ايه الريحة دي جايه منين؟ من المطبخ. في صفيحة جايبها واحد سواق وقال ان خال حضرتك بعتها لك من منيا. صفيحة ايه؟ فسيخ. الفسيخ ما يخشش عندنا هنا ابدا. ليه؟ البيع عنده حساسية للفسيخ والسردين والحاجات دي، ده بيجرش العربية طالع ورايا على طول. فين الصفيحة دي؟ ايه هات كل الفوط اللي عندك دي علشان اللي فيها حواليها ونكتب ريحتها. للدرجة دي ما يقدرش عليها؟ صدره بيقتل على طول وما يعرفش ياخد نفسه. الريحة دي بتعمله حساسية ربوية. يا خوخة انت فين؟ ايه مالك؟ مش عارف صدري قفل قفل وحده كده ما اعرفش ليه. البخاخه عندك جوه في الاجزخانه. انتوا بتشوفوا ايه بالفوط دي؟ صفيحة الفسيخ يا بيه غبي. تبقى هي السبب. حلفها كويس ونخفيها في الضرفه دي جوه خالص لحد ما نشوف لها الصرفه الصبح. الصفيحه دي ما تباتش هنا. يانا يا الفسيخ في البيت ده. طب خلاص خلاص خش انت جوه وانا هتصرف. البخاخ حنفي انزل بالصفيحة دي وارميها ورا سور البيت وخلصني منها. حاضر. ونزل حنفي بالصفيحة وفعلا رجع من غيرها. ايه الأزمة راحت؟ الحمد لله. انا بستغرب على الناس اللي بياكلوا الفسيخ ده. يا سلام يا سلام عليه وجنبه بصل اخضر. بس انا حرمة نفسي منه عشان خاطرك انت. حد في الدنيا ياكل قتيل؟ ده سمك ميت محنط. دي امزيجة بقى. على العموم انا صبنت مطرح الصفيحة كويس وهروح اعصر لك المطبخ والشقة كلها. ميرسي يا روحي. حاضر حاضر يا هستونة دي. ايوه عم جاد. لازم تفتحوا ليكم كويس على الشغال الجديد اللي عندكم ده. حنفي؟ ايوه ده ولد مش تمام. ليه عمل ايه؟ بيسرق الهاجات من الشقة بتاعتكم ويخبيه برا عشان هو خارج مروح بيتهم يروح وحده. حاجات زي ايه؟ السفيحة دي. الحقوني الحقوني الحقيني يا خوخة خوخة الحقيني. ايه ايه السفيحة؟ انا اللي جبته. ليه ما هو انا لما لقيت الولد هنفي ده خارج من البوابة وشايل السفيحة دي مشيت وراه خطوة بخطوة لغاية لما شفته وهو بيخبيه ورا السور. استنيت عليه لما مشي وروحت انا هو للبوتاج. خش انت جوه خش انت جوه. خلوا بالكم منها بقى. السلام عليكم. استنى عم جاز. نعم. الصفيحة دي فيها سيسيخ معتبر قوي. خدها هدية مننا ليك والولاد ياكلوها بالهنا والشفا. احنا ما بناكلش الحاجات دي. دريت ومهفل. طب ممكن تعمل لي خدمة؟ تحت امرك. خد الصفيحة دي وحطها في صندوق الزبالة الكبير اللي في اخر الشارع. لا لا لا لا لا لا. بعدين يتسرق. ما احنا عاوزينها تتسرق. وسرق يا شيخ. يوه. خدها خدها خلصني منها باي شكل. انت هر. هات الصفيحة. خلاص يا سعادة البيه. اديت الصفيحة لواحد شهات مسكين كان ماشي في الشارع وخدها واتكل على الله. خير ما فعلت. وقلت له دي حسنة من هسونة بيت اللي ساكن في الدور الرابع. وديته جنيه من جيبي يشتري بيه عيش ياكله بيه. خد اتفضل جنيه اهو. وجنيه كمان عشان يدعي لك. وادي كمان جنيه. وخليته كمان يدعي للمدام. لا المدام فوق البيعة بقى. حاضر حاضر. عم جاد اداني صفيحة الفسيخ بتاعتكم دي. انت بتعزاني؟ ما انا مش عايز فسيخ انا عايز لحمة. اما انك شحات بجع صحيح بثمنها ما يقلش عن 70 جنيه. وانا بقيت بعشرة انت كان 20. ايه ده الريحة دي جاية منين؟ حصونا. ايه خرجك من جوه بس؟ هات الصفيحة دي قسما عظما لقلبيها من الشباك. لا لا لا لا لا على دماغ حد. خلاص ارتحت الحمد لله الأزمة راحت. يا ترى مين تاني؟ مساء الخير. مساء النور يا سيادة الأمين. ما افتكرش انكم من نوعية المواطنين اللي بيرموا الحاجات من الشبابيك. هي اكيد وقعت غصب عنكم في الشارع. هي ايه دي؟ هات الصفيحة من عندك يا عم جاد. اهيه خوخة اموالكم ردت اليكم. في ايه؟ طب ايه رأيك بقى يا سيادة الامين اللي انا لابسها من الشباك عن قصد؟ تبقى هتدفع غرامة وبرضو الصفيحة دي هتستنى عندكم. يلا بينا يا عم جاد. يلا بينا. طب نعمل فيها ايه دي بقى؟ خوخة. نعم. الصفيحة دي عملنا عمل. عمل ايه بس يا حسونة؟ ايوة دي مربوطة بأسلك كل ما نحذفها طب. ابدا دي هي بس عشرية شوية زي القطط. القطط. انا جاتلي فكرة. ايه؟ يا حنفي يا حنفي هات لي كام بطانية عديمة من جوه بسرعة. انت ناوي على ايه بالظبط؟ هسربها زي ما بيسربوا القطط. ازاي؟ هوديها لدرويش. ما انت عارفة انه طفص وبيحب الحاجات الحرشة دي. وحتروح له بانها دلوقتي؟ ما هو لازم يحصل فك اشتباك بيني وبين الصفيحة دي الليلة. البساطين هي يا سعادة البيت. كويس هاتهم لفهم حول الصفيحة داير داير بحيث ما تبانش حاجة خالص. واسبقنا على تحت ورميها ورا شنطة عربية. حاضر. وليه لازمها بالبساطين دي كلها؟ لازم اغميها عشان ما تعرفش السكة. طيب طيب طيب طيب. مساء الخير يا حفيظه هانم. اهلا يا استاذ حسون، اتفضل. يا ترى درويش صاحي ولا نايم؟ في الحقيقه هو سهران بره. خير؟ لا خير، اصلي جايب له هديه عارف انه بيحبها قوي. لازم فسيخ. اه اديك عرفتيها لوحدك. وبصراحه ما هنش عليا انه يهل عليه شم النسيم بكره من غير ما ياكل منها، فقلت لازم تبات في حضنه الليله. دي اجمل مفاجاه لينا احنا الاثنين. جينا كمان بموت في الفسيخ. يا افندم؟ لا لا لا تعالى يا حافي ناولها لها. بسم الله ما شاء الله، ومالكم نفسها بالبساطين؟ ايه خايفين احسن تستهوى؟ استنى ما فكها لكم. لا لا خديها بالبطاطين بتاعتها كده. طب استنى ما افتحها وادوقك منها حته. يا سندوتش صغير. طب خلاص خلاص بلاش. اجربينا يا ولد. خلاص سربتها، وهو دلوقتي بس هعرف انام. مش هتلحق تنام غير ساعتين، لان الشله هيفوتوا علينا الصبح عشان الرحله. فوق وحسونة طلعوا مع شلتهم من اول النهار على الحدائق عشان يشموا النسيم. شفت الهوا ساعة الصبح عامل ازاي؟ ايه ده ريحته فسيخ. يلا نفرش ونقعد هنا بقى يا جماعه. يلا هنا فين هنا فين؟ دي شايفه مكتوب ايه؟ ممنوع المشي والجلوس على المجيله. طب ما الناس كلها قاعده عليهم اهو. نقوم نعمل زيهم؟ في هناك مكان اهو بعيد عن الخضره والورد. يلا يا دوبك قعدوا شويه في المكان الثاني وجات شله شبان معاهم كوره وقسموها وهات يا لعبه فوق الخضره. اي يا ابني انت وهو مش مكتوب ممنوع لعب الكوره؟ مش هنعرف نقعد على راحتنا هنا كمان. يلا يلا بينا نسيب لهم الدنيا خالص وندور على حته نظيفه وهاديه ومحترمه نقعد فيها. شالوا اذانهم وفضلوا ماشيين مسافه طويله جوه الجناين لحد ما لقوا حته ثانيه يا دوب فرشوا فيها وقعدوا، وفوجئوا بمجموعه جنبهم بتولع بوتاجاز صغير وبتكشف حلل المحشي والملوخيه وجنبها الملانه والخس، ويقشروا ويرموا في الجنينه. شويه ورجعتهم طلعوا شيشه حمي وابتدوا يكركروا. قوموا بينا قوموا بينا، ضل هنلاقي حتة فاضية وهادية ومحترمة نقعد فيها. وفضلوا على الحال ده طول النهار شايلين عزالهم وعمالين يلفوا لحد ما الشمس راحت والدنيا ليلت عليهم. امشوا امشوا ضروري هنلاقي حتة نظيفة وهادية ومحترمة نقعد فيها. انت بقى مالين دخل خلاص. بس افتكرت في حتة كويسة قوي ممكن نقعد فيها براحتنا. فين؟ بيتنا. ده احنا مشينا مشي. ايه اسخن لك شويه ميه تحط فيها رجليك. طيب طيب مساء الخيرات. اهلا وسهلا، ده الاستاذ درويشي حسونه. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مدام خوخه؟ اهلا ست حفيظه، اتفضلوا اتفضلوا. لا لا ده احنا مروحين من ساعتين بقى، مشوارنا لسه بعيد قوي. بس كان لازم نفوت عليكم. ها عجبك الفسيخ يا درويش؟ يا سلام، اجمل فسيخ دقته في حياتي. كل السيخة فيها بطروخ قد كده بالهنا والشفا. ومراتي بقى نضفته وقشرته وقطعته وغرقته في الزيت. يا وبعدين خرطت عليه بصل وطحينه. يا وعينك بقى ايه؟ ما تشوف الا النور. الواحد رقي وغري. ده احنا قلنا بقى ان دام انتوا اصحاب مزاج كده يبقى لازم نرد لكم الهديه دي. انده البياض من بره يا حفيظه. خش يا عم خش، حط عندك هنا. سلام عليكم. شوف دي صفيحه فسيخ عجب، والصفيحه دي سردين، ودي ملوحه. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف، عجبي المخرج المساعد أحمد حسني، عجبي إخراج يوسف حجازي. دنيا ربيعة والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. قفل قفل قفل قفل، إذا فينا كامل وما فينا ماني ماني ايه. الدنيا ربيعة الدنيا ربيعة. يسعى لتحقيقه كل البشر. فما هي السعادة؟ وكيف يصل إليها من يبحث عنها؟ هل هي في جمع المال أم في الرضا والإيمان بالله؟ إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يسعد صباحك يا زيز. انت بتكلمي منين امال؟ بتكلم منين؟ من البيت. طب وما طلعتيش ليه؟ اخس عليك تقعدي لحد الساعة 11 وما تطلعي ليش؟ اصل كل سنة وانت طيبة شم النسيم وفي رجليها الصيف. صبت عليا اعتدال اختي ومعها شوية قماشات وكتالوجات وحنقعد نخيط طول النهار. يلا تعالي بسرعة عشان تشتركي معانا بسوقك الحلو. معليش يا خديجة اشتغلوا انتوا اصلي مشغولة انا كمان. ليه انت رخلة بتعملي حاجة للصيف؟ ابدا، لكن النهاردة اجازة الخدامة ولازم احضر لصابر الغدا قبل ما يرجع من الشغل. يا اختي لسه بدري على الغدا، تعالي اقعدي معانا قد ساعة وبيطلعي شوفي الشغل. تعالي يا شيخة تعالي اتفرجي على القماشات حاجة تهوس كده. طيب حاضر حالا جاية مسافة السلم. اسمعي يا عايزة ما تنسيش تجيبي معاكي كتاب قبلة سميحة بتاع التفصيل. كتاب قبلة سميحة؟ انا ما عنديش الكتاب ده. ده كتابي انا، نسيته عندكم من اول امبارح لما كان معايا حمدي. انت فاكرة سبتيه فين؟ حطيتيه في اني حتة؟ تلاقيه وسط المجلات والكتب اللي على مكتب جوزك في الاوضة اللي على الشارع. هو عنوانه ايه؟ ملوش عنوان، هو مجلد بجلدة بيضة ومعلش عنوان. طب يا اختي لما اشوف لك الكتاب اللي من غير عنوان ده. برنامج بدون عنوان. بدون عنوان برنامج تمثيلي من اخراج مصطفى ابو حطب. طيب طيب طيب هي الدنيا صارت. لا ما ضربتش يا ست، لكن كمان مش المفروض ان الواحد يقف يرن نص ساعة علشان باب يتفتح. يا سلام على المبالغة، حالا بقت نص ساعة؟ ده انت ما بقالكش دقيقة واحدة واقف على الباب يا اخي. كل ده ودقيقة واحدة؟ انت كنت عايزانا استنى قد ايه؟ كنت عايزانا افضل واقف لحد امتى؟ هو شقف الشغل وشقف البيت هنا كمان. يا سيدي هاتي خلقك بس. انت عارف اني اجازت البنت الخدامة النهاردة وانا واقفة بطولي في المطبخ وصوت البوادير مش مخليني سامعة حاجة. طيب يا ست. بس على الله بقى كوني عملنا بقى حاجة تفتح النفس بايديك الحلوين دول. يا ده انا هخليك تاكل صوابعك وراها كده. امال فين سوسن؟ انا مش سامع لها حس. تحت عند خديجة بتلعب مع العيال وبيعملوا عرايس من القصائص. قصائص؟ ايوه. قصائص ايه؟ القماش يا صابر. انت ناس ان شم النسيم جاي وفي رجليه الصيف طوالي؟ هو يعني امتى كان شم النسيم ما بيجيش وفي رجليه الصيف طوالي؟ لا يعني عشان الحر بيحتاج هدوم. وهي الناس لسه مش عامله هدوم على العيد؟ لا هدوم العيد لحقت تدوب ولا لسه الصيف جه؟ ما علينا، انت بينك راجع من الشغل تعبان شويه، خش انت اقلع هدومك وتمدد لك شويه لحد ما اشيل الرز من على النار واعمل السلطه وارتب لك السفره. حاضر يا ستي. يا سلام ده الواحد تعبان تمام. شوف مين اللي بيخبط يا صابر، افتح انت احسن الحل على النار. طيب خليك انت لما افتح الباب للبنت العفيفه دي. اهلا اهلا مدحت، ازيك يا راجل؟ اتفضل اتفضل ادخل. اهلا اهلا اهلا. ازيك انت يا صابر؟ انا متاسف قوي لو كنت ازعجتك في ساعه زي دي. كلام ايه اللي بتقوله ده يا مدحت؟ ده انت ما تتصورش حضورك ده انقذني ازاي من انتظار الغدا. اصل اخوك بقى لما يكون جعان تمر عليه دقيقة سنة اقعد اقعد يا شيخ، خلينا ندردش شويه كده لحد ما يحضروا غدا وناكلنا لقمه سوا. يا ريت يا صابر. على كل حال انا مش هاخد من وقتك غير دقيقه واحده بس، لانهم مستنييني على الغدا في البيت. وماله؟ اضرب لهم تليفون انك انت هتغدى معايا. معلش يا صابر خليها فرصه ثانيه. يا راجل دي فرصه يا شيخ، ما تقولش كده، انت ابو الكرم كله. ايوه يا سيدي، ده انت عرفتني قوي. بسمع يا سيدي. ايوه انا جاي لك في كلمتين ورد غطاهم. خير ان شاء الله. هو خير بس يعني انا محرك شويه. احنا بصحيح اصدقاء. اصدقاء؟ احنا اخوات زمايل تلمذة وحبايب العمر كله. وده اللي جرأني على اني اطلب منك طلب عمري ما طلبته من حد، واعمل عملة كنت مصمم اني ما اعملهاش في حياتي ابدا. هي مضحك في ايه؟ انت خضتني، اتكلم. انت عارف يا صابر ان الواحد خارج من رمضان وعيد. ايوه عارف. طب ودي فيها ايه؟ بس حلمك عليا. العيد ده مش كان لازم له يعني عيديات وكسوة ومصاريف؟ ايوه يا سيدي، وفسح ونزه وعزايم وكرايم. احيانا الواحد يخرج من الايام دي وهو انظف من الصيني بعد غسيله. ده مش احيانا، ده دايما يحصل كده. هما الجماعه اصحاب المهيات اللي زي حالاتنا بيعدوا من اليومين دول الا بالستر. وعشان كده جيت اطلب مساعدتك. مساعدتي في ايه؟ مراتي يا سيدي اصدقي تلاقي يومين الحر اللي فاتوا دول، وقال ايه شم النسيم جاي، وعاوز هدوم للصيف، وفلوس انا ما عنديش. طيب وليه ما تقولهاش بصراحه؟ قلت لها. وطبعا فهمت الوضع واقتنعت؟ ابدا، لو كان كده ما كنتش جيت لك. دي صارت وزعلت وهددت بانها هتسيب البيت ان ما كنتش هجيب لها فلوس من تحت طقطيق الارض. وهي حتى طقطيق الارض تحتها فلوس اليومين دول. ها وهتعمل ايه؟ انا ماليش صديق غيرك يا صابر. لو كنت تقدر تسلفني يعني 10 جنيه بس تبقى انقذتني من الورطه اللي انا فيها، واكون شاكر جدا جدا. والله يا مدحت يا اخويا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت اخ ومش غريب، وانا طبعا ما عايزش عليك حاجه، بس يعني بس ايه؟ انا عايز عليا اني مش قادر البي طلبك، لان العين بصيره واليد قصيره، والحال يعني من بعضه. الحال من بعضه. انت كنت اخر امل عندي يا صابر، ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. شوف يا مدحت، انا مش عايز ادخل في العلاقه اللي بينك وبين الست بتاعتك، لكن الحل هو انكم تواجهوا الامر الواقع، ولازم هي تعرف كده. طب وهتعرف كده ازاي؟ خليكوا زينا. مش فاهم. يعني لحد الشهر على خير، وشوف بلادنا طويل، وحتى لو كبس الحر بدري تبقى هدمه السنه اللي فاتت تكفي لحد الحال ما يتعدل. وكان يا سيدي على شم النسيم بلاش الفسيخ والبيض الملون. والست بتاعتك وافقت؟ الا وافقت. هي الست العاقله تدي جوزها علشان كلام فارغ؟ علشان حشو مصران؟ يا سلام يا صابر، ده انت في نعمه. انا لو كنت تعرف الجحيم اللي انا فيه من تحت راس الموضوع ده شيء عجيب قوي اللي بسمعه منك ده، خصوصا يعني ان الست بتاعتك متعلمه ومثقفه. العلم والثقافه مش بالقرايه والكتابه يا صابر، ياما في ناس متعلمين وبيتصرفوا تصرفات ما يعملهاش الجهله اللي ما يعرفوش حاجه. عندك حق، لكن قول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هتصرف تصرف اي انسان عاقل. عن اذنك بقى. على فين؟ ما بدري. بدري يا راجل، ده انا الظاهر اخرتك قوي على الغدا. لا زمان يعني عصافير بطنك بالصلصه دلوقتي. انا اكرر اسفي لازعاجك يا صابر. ده انا اللي اسف قوي الوضع ده، وكان بودي يعني. يا شيخ ما تقولش الكلام ده. سلام عليكم. وعليكم السلام. بس هدي خلقك كده وما تاخدش الامور بشده لما ترجع البيت. خليها على الله. سلام عليكم. مع السلامه. سلام يا شيخ، خليني نايم شوي. هو الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده. نايم ايه؟ قوم الساعة بقى 7، قوم اشرب قهوتك. ياه 7؟ ده انا موعد جماعة اصحابي قابلهم في الرابطة الساعة 6 كده، يعني تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ ده اكيد، هو انا عرفت اصحيك الا بالعافية. معلش حصل خير. يا سلام قد ايه النوم جميل. حسرة عليا اللي لا بنام ولا بشوف النوم بعيني. طول النهار شغل، ووقفة في المطبخ، وتنظيف سفرة، وغسيل اطباق. ده ما كانش يوم في الاسبوع بتاخد البت الخدامة اجازة اللي تدلين عليه ده. ما علينا، امال فين سوسن؟ انا ما شفتهاش النهارده خالص. مسكوها يا سيدي هاله واحمد ولاد خديجه تتغدى معاهم تحت علشان يلعبوا ويعملوا عرايس وهم بيتفرجوا على الخياط. خياطه وقماشات وموضات. الله يقطع الموضه على اللي اخترعها. الله انت جرالك ايه النهارده؟ ايه اللي جرالي ايه؟ دي تصرفات تتابع لين. مالك بس في ايه؟ في ايه؟ في ان الدنيا ما بقاش فيها تقدير. فيها الناس مخها طاق. لا زمن بيرحم ولا حد بيرحم ولا حتى الستات بترحم. الخياطه وفساتين قال. تكونش صاحبتي الخديجه دي بتستعد من دلوقتي كمان عشان تلون بيت شم النسيم؟ طبعا. هو في حد ما بيستعدش لشم النسيم وهدوم الصيف من دلوقتي؟ اما البيت ده فيتعمل في ساعتها. يا لطيف اللطف. انطف بعبادك يا رب. الفساتين وديب قال. انا مش عارفه مالك كده قايم من النوم متحمس ضد الفساتين زي اللي بينك وبينها طاق. ايه اللي صار؟ الله. انت عارفه مدحت جالي النهارده قبل الغدا ليه؟ لا معرفش. كان عاوز ايه؟ عايز يستلف فلوس. ويستلف ليه بقى؟ اديكي قلتي ليه بقى؟ علشان الست مراته العاقله المتعلمه مهددها انها هتسيب البيت ان ما كانش يجيب لها فلوس. يا خبر؟ حد يعمل كده؟ لكن هي عاوزه فلوس ليه؟ يكونش مقصر في حقها؟ مين؟ مدحت؟ ده كل قرش يجيبه يحطه في ايدها. امال بس ايه اللي يخليها تعمل كده؟ الخياطه يا ستي، الفساتين، هدوم الصيف اللي لسه ما جاش يا هانم. يعني مدحت مش عاوزها تفصل هدوم الصيف؟ طبعا مش عايزها. طب وليه؟ الا ليه؟ انت هتجننيني؟ لانه خارج من شهر عيد ومعهوش فلوس والدنيا ما طرتش. وما عملش حسابه من الاول ليه؟ يعمل حسابه ازاي بقى؟ ده يا دوبك اللي جاي يقد اللي رايح. هو حبته ايه يعني؟ مش يا دوبك موظف زي حالاتي؟ امال انت ازاي عملت حسابك اليوم زي ده؟ يوم زي ايه؟ هو احنا كمان مش داخلين على صيف وشم نسيم ومحتاجين المصاريف؟ ايوه لكن احنا لسه خارجين من عيد وانا ما عنديش. الله. طب وانا هفصل هدوم ازاي بقى؟ هدوم ايه؟ ومين قالك اننا لازم نفصل هدوم الصيف من دلوقتي؟ سيدي عايزه كلام؟ كل الناس بتفصل هدوم الصيف اول ما يهل شم النسيم وتبتدي الدنيا تحرك. ده في السنين اللي ما يجيش فيها العيد ورمضان في وقت زي ده. ثم اللي بيعمل كده هنا الناس اللي عندهم فلوس بس. واللي ما عندهمش كمان. يبقوا مجانين وانا مش مجنون. يعني عاوزني اقعد اشر في عرقي لحد ربنا ما يعدلها؟ عندك فساتين السنه اللي فاتت. انت عاوز الجيران تشوفني بفساتين السنه اللي فاتت؟ اسمعي يا عندي يا حبيبتي، بلا فساتين بلا ديول. خليكي عقله وبلاش نبص لغيرنا. ليه؟ هو انا مش زي غيري؟ لا ما انتيش زي غيري. انا لازم اعمل فساتين على الاقل الشهر ده. لا مش لازم. لا لازم. لا مش لازم يا اخوانا يا عقل اهو. اوف اللهم اخفيك اشطار. لزومها ايه الفساتين دلوقتي بس؟ لزومها ايه ازاي؟ اودي وشي فين من الناس؟ تبقى خديجه لما الجيران ونازلين في خياطه وتفصيل وانا ما اعملش ولو فستان سبور واحد حتى. لا ما تعمليش. والسبب في غايه الوجاهه هو ان جوزك ما عندوش فلوس، علاوه على ان دي مش مساله ضروريه. مظهري قدام الناس مساله مش ضروريه؟ مين ده اللي يجرؤ يقول كده؟ انا اللي بقول وكل عائل يقول كده. يا اخوات يا اخوات، الستات دي جرالها ايه؟ هي الواحده من دول مش لازم تصرف على قد حال جوزها وفي حدود مقدرته؟ بقول لك يا ستي ما عنديش ما عنديش ما عنديش. يبقى تخلق تخلق من تحت تقطيع الارض. ايه انت كمان بتقولي تقطيع الارض؟ ايوه. اعمل اي حاجه، اتصرف، استلف، ماليش دعوه. بعيد انا استلف؟ بس بس بس والله عارف يا مدام مدحت، ده انت بقيتي زيها واسخن كمان. مالها مرات مدحت؟ هي عندها حق في كل اللي قالته وعملته. ده كده؟ ايوه. طب والله العظيم ما انت عامله حاجه في الشهر ده. بعيد انا استلف عشان توري الجيران انك عامله فساتين؟ فاسمعي السعيده، اسمعي كلامي كويس وافهميه كلمه كلمه. انا قلت مفيش فساتين يعني مفيش فساتين. وانا مش ممكن اقبل اني ما فصلش فساتين زي خديجه. هي كانت احسن مني ولا جوزها احسن من جوز؟ وايه اللي خديجه وجوز خديجه؟ هي خديجه دي هتمشيني؟ هي هتواجه حياتي؟ ثم اسمعي بقى، انا مش عايز خديجه دي تتدخل في شغلنا ابدا، ولا حتى عايزك تزوريها. ها؟ فاهمه؟ انت سامعه السعيده ولا لا؟ انت سامعه كلامي كويس ولا لا؟ لا ابدا مش سامعه يا سيصاب. ويكون في معلومك ان انا اذا ما عملتش فساتين مش اعدالك في البيت ده هو ولا ثانيه، واخده بنتي واروح لماما. اعملي اللي في خلاصك، بس يكون بقى في معلومك انك لو خرجت من البيت ده محدش هيروح يجيبك ولا يسال عنك. كده اهو. طب والله ما انا قاعده فيه. اتفضلي، الباب يطول جمل. Thank you. ثور انه يعمل كده ابدا ولا انه يكون قاسي وجارب بالشكل ده. بس ما تعيطيش ساعات، الحقيقه صابر ملوش حق ابدا يا سيد. هو يعني كان اول الرجاله ولا اخرهم؟ يا بنتي اهو من ساعه ما جات وهي على الحال ده، والراجل لا يسال ولا يفكر. 5 ايام فاتوا دلوقتي، 5 ايام ما يفكرش يسال فيهم حتى على بنته او يجي يشوفها. انت كنت فاكره انه هيجيلك بعد ده كله؟ باللي كان يسمع صوته اللي يسمع 7 جار يتهيأ له انه كان زي اللي بيتلكس على حاجه زي دي عشان يطفش. يطفش؟ يطفش مننا؟ ليه؟ من عارف الدنيا ياما فيها بلاوي. صدقوا اللي قالوا، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، رجالة اخر زمن بقى ده. يا اخوانا راجل في وشه شنب ولا عنده دم؟ الرجالة بجيوبهم يا سيزة مش بشنباتهم. عداكي العيب يا حبيبتي، ربنا يخليلك جوزك ويخضعه لطوعك. الحقيقة حمدي عمر ما منع عني حاجة ابدا. هو في حد زي حمدي؟ ده من بختك ومن نصيبك يا خديجة. طب انفك الخشب امال. الحقيقة انا مش عارفة كنت اعمل ايه لو كان جوزي زي صابر. اه يا ناري من براجل. الحقيقة سكاته ده يفرس، كان حقه على الاقل يجي يطمن على بنته اذا ما كانش عايز يشوفك انت. انا ما يهمنيش انه يجي او ما يجيش، انا اللي مجنني ومخلي برج من دماغي حيطير. هي ساوسة معاياها. اسمحيلي يا عايزة اقولك اني ما شفتش في حياتي واحد بالاساوة دي. بالبنت يا حبة عيني مش مبطلة قولت بابا بابا، حتى وهي وسط الحمى بتهلوس، يا دوبك هما وصلوا والحرارة قالت خد عندك. ده نحس ايه ده؟ والدكتور اللي شافها قال لازم تروح المستشفى. وليه ما وديتوهاش؟ مستنيين ايه؟ اوديها ازاي ومين؟ ليه؟ هو انت مش مستعدة؟ يعني ما عندكيش فلوس؟ ابدا يا خديجة، هما القرشين اللي كانوا معايا في المحفظة دي خرجت يا كدي من بيتها زي الشعرة من العجين. سليت من ليه؟ وانا زي ما انت شايفة لا بايدي ولا برجل. خديجة انتي اختي اللي ما عنديش اعز منها، ممكن اعتمد عليكي في يا ريت يا عايدة كان بودي، لكن انتي عارفة ده شهر عيد وكمان حمدي. انا متأسفة قوي يا عايدة كده. طب معلش الامر لله يا شيخة، ودي الحميات. انا ودي بنتي مستشفى عمومي، ده لما يكون اخر يوم من عمري. يا اختي قولوا يا ابوها هي مش بنته مش بناه. انا شايفة كده برضه، دي بنته وهو اللي لازم يعالجها. اتصلي بيه يا عايدة، ابعتي له اي حد. انا ده مش ممكن ابدا. انتوا عاوزين يفتكر اننا بنتمحك فيه او يقول اننا عينا بنته؟ انا عارفة المصيبة دي جات لنا منين. اهي المصايب عمرها ما تجيش بالقطع. الله يلعن الخدامين وسنينهم. لازم مقصوفة الرقبة اللي عندك اكلتها حاجة. الدكتور بيقول انها رمرمت في الاكل فحصل عندها عفونة. ما تعرفيش كانت ايه ناريها؟ ولا حاجة يا ماما، دي كانت حتى الخدامة مش موجودة، وسوسن قعدت طول النهار تلعب مع العيال. انا وحياتك يا اختي ما قربت الحاجة. يا خبر، دي سوسن لما بتبقى عندي بحطها في عينيا. ده انا حتى اختي ما علينا. المهم العمل ايه دلوقتي؟ ادي 5 ايام فاتوا والبنت صحتها في النازل. انتوا ما جبتلهاش حتى الادوية اللي كتب عليهم الحكيم؟ ايوه جبنا الحبوب بس الحقن. يا اختي يا خديجة ما انتي عارفة انا متأسفة قوي للحالة دي يا عايزة، لكن القصد شد حيلك. الرجالة كلهم كده ما لهمش امان. لما اقوم بقى احسن حمدي زمان وراجع. فوتك بالعافية. الله يعافيك يا بنتي. بصي لي سمسم يا عايدة انا مش هجيب عليكي. مع السلامة يا خديجة. سوسن سوسن نايمة يا حبة عيني. يا اختي البنت مالها كده زي النار، في نفسها مكتوم. سوسن سوسن ردي على تيتا يا حبيبتي. سوسن سوسن البنت ما بتردش خالص. سوسن سوسن الحقيني يا عايدة الحقيني. سوسن راحت يا عايدة. سوسن بنتي سوسن سوسن رجعي يا ماما يا حبيبتي سوسن. طمن. اطمن، هي بقى تعال دلوقتي. انا مش عارف اودي جميلك فين يا دكتور. يا اخي لا جميل ولا حاجه، ده احنا اصدقاء يا صابر. ثم ده والدي، بس انا بلوم عليك انك سبتها 5 ايام بالحاله دي. هي الحاله كانت خطيره بالشكل ده، لو كنت اتاخرت ساعه كمان كان هيحصل حاجه مش كويسه، لكن ربنا ستر. المهم اللي حيرني هو ان راجل متعلم زيك يسكت على حمى خبيثة زي دي المدة دي كلها. اصل يا دكتور، اصلي انا معرفتش الا ساعة ما قابلتك. معرفتش ازاي؟ هو انت مش لا مؤاخذة. المهم هجت سليم وانا ماشي دلوقتي، والحكيمة عندها كل التعليمات، لحد ما ارجع بالليل اشوفها تاني. اشكرك يا دكتور. ودلوقتي يعني ايه؟ في ايه؟ اقصد يعني الفيزيتا. يا راجل انت جرالك حاجة؟ يظهر الصدمة أثرت فيه. دي سوسن بنتي، ادفع انت الأوضة والأجزخانة ومالكش دعوة بيه. لكن يا دكتور. يا راجل خش شوف بنتك، وخلينا اروح اشوف حالي انا كمان. سلام عليكم يا صابر. مع ألف سلامة يا دكتور، كتر ألف خيرك. بعتك لنا هدية والاية. ها الدكتور قالك ايه؟ خير، كله خير. حمى شديدة من عفونة في المعدة، لكن الحمد لله الخطر زال. الف حمد وشكر ليه، والبركة فيك انت كمان. لكن العلاج اللي هتمشي عليه ما قالك لي حاجة عنه؟ التعليمات كلها عند الحكيمة، والدكتور هيفوت تاني بالليل. الحمد لله، ربنا يا اخويا ما يحرمكم من بعض. ده الراجل ظهره والست. سلام عليكم بعد الوقت. على فين؟ وبنتك هتسيبها ازاي؟ البركة فيكم، وانا راجع تاني بعدين. ويصح صوت مراتك وهي في الحالة دي؟ انا اطمنت على بنتي خلاص. لا ده انت قلبك مليان خالص، تكونش لسه زعلان من عيبة. ارجوك يا تيزا، احنا في مستشفى وبلاش نفتح الموضوع ده. ما نفتحوش ازاي؟ ما تتكلمني عيبة. هتكلم اقول ايه؟ هو ده الصح. هي دي تيجي؟ مش كفاية قعدت 5 ايام ما تسألش لحد بنتك ما جرالها اللي جرى؟ المسؤول مش انا، المسؤول هو اللي يسيب بنته عند الجيران تاكل اللي تاكله وترمرم اي حاجة، ويسيبها طول النهار عشان خاطر الموضات والفساتين. يا اخويا قطعت الفساتين يعني؟ هي كانت الدنيا تعرف غيرش مقصوفة الرقبة خديجة دي. بقى اسمعي يا ماما، انا مش عاوز اتكلم لحد دلوقت. انا ما يسألش عني لانه كان زعلان مني. سابوا بنته، ازاي هانت عليه يقعد المدة دي كلها ما يسألش عنها؟ سألت عنها يا ستي، رحت لها المدرسة قالوا ما جاتش، ظنيت انكم يعني يمكن ما لقيتوش حد يوصلها. رحت مرة تانية قالوا لي ما جاتش برضو. ابتدى يلعب في حب الفار وقلبي كلمي، لكن ما كانش ممكن اجيلك بعد اللي عملتيه واليمين اللي انا اقسمته. فدست على نفسي ورحت الخديجة، قالت انها لسه راجع من عندكم وان سوسن عيانة قوي، فرحت لكم جري. عدت العيب يا ابني، شفت يا عايدة الغايب حجته معاه. على العموم حظه خير. سلام عليكم. صابر استنى. افندم انت رايح فين؟ مروح. ومروح ليه مادام البيت مفيش حد؟ يعني هو كان فيه مين الايام اللي فاتت دي كلها؟ وحسبنا لوحدنا هنا؟ انتوا في مستشفى وحواليكوا ناس. لكن انت شفت اننا ما نعرفش نتصرف من غيرك. لا مؤاخذة انا فهمت قصدك، ما تخافيش. يعني انا عملت ترتيب كل شيء، الدكتور صديقي ومش هياخد حاجة، والمستشفى والاجزخانة مدفوع حسابهم قبل ما اخرج. صابر ازاي تفتكر اني قصدي اني بدور على الفلوس؟ مش قصدك كده؟ افتكر اني ليا الحق اني اظن الظن ده بعد ما وضعت حياتنا الزوجية في كافة والفلوس في كافة تانية. ابدا ده مش صحيح. لو ما كانش كده ما كنتش خدت سوسن ومشيتي عشان ما رضيتش اخليكي تعملي فساتين ما عنديش تمنهم. ده لاني كنت واثقة انك بتعاندني وانك كنت تقدر تجيبهم. واكد لك ان ظنك خاطئ، انا ما كانش عندي فعلا. لا كان عندك، والدليل على كده عندي. ايه هو بقى؟ من غير زعل بس. اتفضلي. انت دلوقتي هتدفع فلوس المستشفى منين؟ مش ممكن تكون لحقت تستلف؟ طبعا لا. يبقى كان عندك فلوس وتبقى كنت فعلا بتعاندني، ويبقى كمان ليا حق في الزعل. ابدا حضرتك غلطانة، القرشين دول الناس العاقلين هم اللي يشيلوهم لعوزة، لحالة ضرورية طارئة زي دي. حياة سوسن بنتنا انقذوها القرشين اللي كنت عايزة تعملي بيهم فساتين. يعني لو كنت طوعتني ما كناش عرفنا ننقذ سوسن. صابر انا اسفة. اسفة على اللي حصل ولا على الفساتين؟ لا على اللي حصل. وعلى قد الحفلة. نمد رجلينا. استمعتم الى حلقة في برنامج بدون عنوان كتبها فاروق القاضي. صور الشخصيات كمال حسين، عايدة هلال، احمد رادي، سامية محمد، مازك اسماعيل، وضياء السويفي. ساعد في الإخراج محمود يوسف. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. عزيزي الساهر معنا على موجات البرنامج العام. في الاجازات تكثر الرحلات، يرتاد البعض الحدائق والمتنزهات، ويخرج البعض لزيارة المتاحف ومشاهدة الآثار. ولكل رحلة في نفوس من شارك فيها ذكريات تغلقها الضحكات والبسمات، لا سيما إذا كانت رحلة شباب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. عندي نكتة حلوة لا قولوا معايا. المصالع المنوال هي المنوال هنية من قلوب شبابك لجمال التحية كل ما معرفنا نفتح المجلة نفتح التاريخ من نقول بكيسك من عندنا حسك في قرح طريق عليه عيونه نجم الدين فيها ويضعف ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم ندم. I'm gonna make it. استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أصمت عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. أصدقائنا، هيا معا إلى عيد الربيع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. محمد علي احمد، الالحان محمد ضياء الدين، غناء ندى وعبد اللطيف التلباني، اخراج علي محمود. ايدك يا ربي شرف شرف واني اسمع معاك جيت غفله. ايدك يا ربي شرف شرف هي البلد بلطة كده ليه؟ ده الناس مالين الجناين، اللي بيرقص واللي بيغني واللي بيضحك واللي بيلعب. لو انت مش عارف فيه ايه؟ ولا عندي خبر. انا شايف بيض ملون وخص وملانة وبصل اخضر، كل ده عشان ايه؟ عشان العيد. عيد؟ ايوه، عيد الربيع. شوف ازاي النسمة حلوة والسما صافية والارض مفروشه بالزهور على كل لون. الطبيعه كلها بتحتفل بعيدها والناس معاها فرحانين ومهيصين. طب وايش دخل البصل والبيض في عيد الربيع؟ كل شيء وله سبب. وده سببه ايه؟ دي حكايه طويله قوي فاتت عليها سنين وسنين. وفيها ايه لو حكت لنا الحكايه دي؟ على راي المثل، العلم بالشيء ولا الجهل بيه؟ شوف يا سيدي، من سنين طويلة كان في بلدنا أرملة شابة جميلة اسمها سندس. ايه؟ توفى زوجها وترك لها طفلة جميلة عمرها 10 سنوات كان اسمها نرجس. سندس ونرجس؟ وكان لها ابن عم أكبر منها بسنتين اسمه نوار، اتربى مع الطفلة اليتيمة نرجس. سندس ونرجس ونوار. وفي يوم من الايام خرجوا الثلاثة يتفسحوا. عم سندس، عم سندس، نرجس جت. نرجس؟ نرجس ما هي معاك يا نوار؟ ايوه يا عم سندس، كانت معايا وراحت فيه. طلعت تجري ورا الفراش عشان تمسكها. وازاي تسيب بنت عمك لوحدها؟ كنت بلم لها الزهور في السنة. تعال تعال معايا يا نوار، وريني السكة اللي مشيت فيها. يا عم من هنا يا عم سندس، من هنا. انا دورت عليها ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ نرجس ليه كده يا نوار؟ هي طلعت فين يا ربي؟ هي طلعت فوق الحته العاليه دي عشان كان فيه فراش كتير. مش قلت لك خلي بالك مني يا نوار؟ انا يا عم سندس قلت لها اروح امسكالك مرضيتش. نرجس نرجس نرجس نرجس حياتي وعمري واملي ليه كده يا رب؟ انت عالم ان انا ماليش حد في الدنيا غيرها، نرجس عمري وشبابي وكل املي في الدنيا. انا تعبت تعبت خالص، الشمس غابت والليل قرب يدخل علي. يا ترى فين يا حبيبتي؟ عليك الليل يا نرجس. ايه الشبح اللي هناك ده؟ سبحان الله، طفلة صغيرة في حضن الجبل. لما اربط الأربع الشرط واطلع اشوف دي لازم ضل في الطريق. ايه تعال تعال يا حبيب، تعال يا بنت. اسمك ايه يا حلوة؟ انا اسمي نار. اسمك لطيف يا نارس. رايحة على فين كده يا ست الستات؟ رايحة لأمي. وأمك فين؟ قاعدة تحت الشجرة الكبيرة. شجرة كبيرة؟ أيوة. أنا مش شايف هنا لا شجرة كبيرة ولا شجرة صغيرة، ما فيش غير الجبل والصحراء والبحر. لكن قوليلي أنت إيه اللي جابك هنا؟ الفراشة. فراشة؟ أيوة الفراشة اللي جناحها أحمر. طب تعالي بقى، تعالي وريني طريق أمك فين عشان أوديكي عندها. وخدها الصياد الطيب عنبر بعد ما يأس من وجود أهلها وسافر بيها على بلده البعيدة في الجزيرة الخضراء. وتربت نرجس مع ابنه ريحان اللي كان أكبر منها بخمس سنين، وفات على الحكاية دي سنين وسنين. والأم المسكينة كل يوم تدور على بنتها المفقودة، بالنهار تلف لغاية ما تتعب. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. سامعة يا نرجس، البنات والشبان كلهم صحيين، خرجوا من بدري وطالعين يشموا النسيم ويرقصوا ويغنوا. يلا بينا يلا نشترك معاهم. يلا ونقابلك حبيبي خلي استنانا، ونقابلك حبيبي خلي استنانا. ملانا ملانا قلوبنا ملانا ملانا ملانا. ابدا ابدا حرامي، والله ما انا طيبه، والله ما انا طيبه. حرامي انا مش لوح شريف، انا راجل شريف شريف والله، وقصد شريف. والقصد الشريف يخليك تكسر السور وتدخل ملك غيرك من غير اذن. ها اتكلم انت اتكلم. غصب عني غصب عني والله غصب عني. اتكلم وقول على قصدك. شفت الحاجة اللي انا قصدها جوه بستانكم؟ فقدت عقلي. حاولت احصل عليها بس ما فكرتش في اي شيء تاني. ده لازم حاجة مهمة قوي اللي انت قصدها. مهمة جدا. لو تكلفني عمري كنت اشتريها بعمري. ايه هي الحاجة دي؟ اتكلم. ثلاث حبات ملانة. ايوه هتنقذ انسانة على حافة الموت، انسانة عزيزة عليا، مريضة من سنين طويلة، والحكيم وصف لي الوصفة دي ودلني على جزيرتكم. ومين الانسانة دي؟ عمتي سندس. عمتي سندس بعد ما شافت العذاب والويل حطمها الزمن وجهرت عليها الايام من يوم ما فقدت بنتها الوحيده نرجس. ايوه نرجس كانت زي الورده الحلوه، كنا بنتفسح في يوم وجريت ورا الفراش وضلت الطريق. انا اللي كنت السبب، انا اللي كنت السبب. مش هنسى صوت عمتي، عمتي سندس وهي بتقول مش قلتلك خلي بالك منها يا نوار؟ وانت تبقى مين؟ انا نوار. نوار نوار ابن عمي. نرجس نرجس الحقني يا ابو عمر، الحقني نرجس، الحقني يا ابو عمر. نرجس فوق يا نرجس. نرجس نرجس بنت عمي، احمدك يا رب واشكر فضلك، احمدك يا رب. الله انا عرفت السر كله. حضروا الاوارب وملوها بهدايا العيد، البيض والخص والملانة والبصل، وحنسافر دلوقتي حالا عشان ننقذ الام المريضة ونحتفل بعيد الربيع في بلد نرجس. يلا يا ريحان، يلا يلا يا نرجس، وانت يا رجالة كله يلا يلا يلا يلا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية في إذاعة صلاة الفجر.

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا صدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لم سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.

فأنتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، والتي كانت لما تيسر من سورتي الجن والمزمل. فلها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، وكانت خير بداية واستهلال لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد النداء، هيا بنا نرفع معا أكف الدعاء والضراعة إلى الخالق عز وجل في هذه اللحظات المباركة التي يتجلى فيها سبحانه وتعالى على عباده، باسطا يديه الكريمتين قابلا توبة التائبين وغفران المستغفرين ودعاء الداعين. هيا بنا حتى يحين موعد النداء نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعمة، اغفر لعبد قال لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. ساعة سيدي يا رسول الله يا ابن عبد الله يا عريض الجاه الله صاغ محمدا من نوره الله صاغ محمدا من نوره وعلى الأمانة والتقى رباه ومن التقى والخير هيأ خلقه وعلى مثال الصدق هيأ فاه ومن التقى والخير هيأ خلقه وعلى الأمانة والتقى رباه والله طهره وطهر قلبه والله طهره وطهر قلبه ومن المعارف والعلوم سقاه والله بالإيمان هيأ روحه والله والله بالخلق العظيم حباه قد كان عصر الجاهلية مظلما متخططا في جهله وعماه فتحت كم العصبية الحمقاء فيه ويستبيح دماءه حمقاء عصر لعمر الله ألغى العقل والعقل البصير بدوره ألغاه تاه الهدى والحق في ظلماته والناس فيه عن الحقيقة تاه عبدوا مناة وأله العزى وكم من صنع أيديهم أقيم إله فأتى محمد الوجود فهزه فهزه هزا هزا وحول للهدى مجراه وأتى إلى عصر الظلام بدينه الهادي فأطلع فجره وضحاه شجب النبي شجب النبي جلالة العصر التي قد وجهت للشر كل قواه فلطالما سفكت أعز دماءه ولطالما فصمت أعز عراه جاء النبي جاء النبي إلى الجروح فلم منها كل جرح ناغر وأساه وأتى الفوارق كلها فأذابها وأتى التفرق كله فمحاه فالمؤمنون وإن تلاءوا إخوة كل يعين على الحياة أخاه والناس في الإسلام وزن واحد الناس في الإسلام وزن واحد والعبد يفضل بالتقى مولاه هذا محمد العظيم هذا محمد العظيم هذا محمد العظيم أدان مجتمع الفساد هذا محمد العظيم أدان مجتمع الفساد وجده وطواه وأقام بالقرآن مجتمعا عزيزا فاضلا طابت به دنياه في العلم والإيمان فالعلم والإيمان بعض سمات سماته والعدل والإحسان بعض حلاه وعلى مآذنه تعالى صوته الله أكبر لا إله سواه وهوت منات وخرت العزى ومات الشرك والناعي مضى فنعاه سبحان ربي سبحان ربي الواحد الأحد المهيمن ما له

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تأتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك، نسألك ربنا خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك نصره وفتحه ونجاحه وفلاحه يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع النداء، نداء الحق تبارك وتعالى من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الفتح لميدان رمسيس في محافظة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية. ووقف الإخوة المصلون هنا في هذه الساحة المباركة بين يدي الحق تبارك وتعالى لتأدية ركعتي السنة. وقفوا بين يدي الحق عز وجل بين راكع وساجد، ولسان حال كل منهم يردد قائلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولما لا، فإنها اللحظات التي يتجلى فيها الخالق عز وجل على عباده، يقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين ويستجيب دعاء الداعين. ما أعظمها من لحظات يجب على العبد أن يغتنمها وأن يتوجه إلى الخالق عز وجل.